بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامتك علما. وصلنا الى قوله: فان كنت دليل العقيده عقلي منهوك كما سبق من الادله ام نقلي. هنا وصلنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال: فإن قلت، أي هنا التساؤل فيما سبق في وهلة الأفعال، أي فإن العبد لو أثر فكرته وإرادته لأدى إلى عجزه، وذلك هو الفرق في هذا في مسألة المحجرين. نعم. فإن قلت: دليل العقيدة عقلي هو كما سبق من الأدلة أم نقلي؟ قلت: يحتمل ظاهره أن يكون نقليا لاستناده إلى النقل في بطلان تاليه، ويحتمل أن يكون عقليا ويكون أشار إلى القهر اللازم عن التمانع وقوى بطلان التالي بالنقل مضموما إلى العقل. يعني التالي لأدى إلى عجزه، قضية شخصية. فإن العبد لو أثر، هنا قضية شخصية، غير فرق المقام، إن العبد لو أثر قدرته وإرادته إلى أجله، إلى عجزه، دليل العجز، يعني هل هو نقلي أم عقلي؟ واضح؟ نعم. لذلك قال: استناده إلى النقل في مكان التاريخ، مكان التاريخ، لكن القضية الشخصية. لي العجز لأدى إلى عجزه وقال، وذلك هو القهر. فإن قلت: ها هو لم يبينه بالعقل. قلت: لم يصير عقل. قال: يحتمل أن يكون عقليا الثالث، ويكون أشار إلى القهر اللازم عن التمانع، لأن التدليل التمانع عقلي الذي أفضى التمانع إلى ماذا؟ أفضى إلى لو ثبت أدى إلى قهره وعجزه، لو تمانع عن إلهه، فهذا مرة معنى السبب. نعم. ويحوم المعنى هي عبارة عبارة كما تشرح، فإذا فيها مرة واسمع في التلفزيون لا من شك. قال: وحوم المعنى الثاني لهو أدى إلى عجزه، ليسمى في هذا قياس هذا قياس اقتراني ليس استثنائي، استثنائي يكون بلا كلمة. قلنا أن لأدى إلى عجز لهذا الكلام، يعني يسمى في المنطق ماذا يسمى؟ كبرى أو صغرى؟ كبرى. لماذا؟ لماذا يسمى كبرى؟ قضية قضية استثنائية، مش أخذنا أن التالي هو يكون موافقا يكون خبرا، لماذا؟ لأنه يمثل جزءا من القضية الشرطية، أما هذا ليس استثنائي، قد يمشي على القاعدة الأساسية، خبرا. نعم. قال: ويكون أشار إلى القهر اللازم على التمانع، يعني هنا الدليل يصح أن يكون نقليا ويصح أن يكون عقليا كلاهما، واضح؟ وقوى بطلان التالي بالنقل مضموما إلى العقل، يعني الطبيعة أن نقول أنه مرجح من الاثنين الثانيين، القهر والعجز. يعني عندما قلنا أما لو العبد لو أثر في هذا الشيء نوع من أنواع الوحدة، يعني وحدة الذات، وحدة الأفعال، ووحدة الصفات. لو قلنا أن العبد قدرته تؤثر لأدى ذلك إلى عجز الإله، هكذا ولا وما هو ترجمة العجز يعني القهر. طيب القهر هذا اللي هو التالي دليله يكون بالنقل، وكذلك يكون بالعقل دليل التمانع،